رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلاهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وترى الكفار يوم القيامة يعرضون على النار أدلاء خاضعين، ينظرون إلى النار من طرف ذليل ضعيف بنظرة عين خاشعة من شدة الخوف والهوان. وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة وشاهدوا الكفار في النار، نهلكين الخائدين حقا هم من خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلود في نار جهنم، ألا إن الكفار في عذاب مستمر وهوان دائم لا يزول ولا يحول. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان للكفار في النار من أنصار يدفعون عنهم عذاب جبار، ومن يكتب الله عليه الغواية والشقاء فلا طريق إلى الهداية والنجاة، فقد أغلق الله عليه بسبب كفه كل طريق موصلة إلى جنته ورضوانه. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لله أيها الكفار لتوحيد الله وإخلاص العبادة له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تقوم ساعة التي لا يمكن ردها ولا تأخيرها عن وقتها. ما لكم أيها الكفار من عذاب الله من مهرب ولا مفر ولا مكان سافر يمكن أن تتنكروا فيه فلا تعرفوا. وفي الآية وجوب المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح وترك التسويف، فإن البقاء ليس مضمونا والأيام تتصرف ولتأجيل آفات. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرض الكفار عن الإيمان وأبوا الاستجابة فالله لم يرسلك أيها النبي لتحفظ أعمالهم وتجازيهم عليها، فأنت مبلغ عن الله رسالته. والله إذا وهب الإنسان منه رحمة من صحة وجمال ومال وعيال ورزق ونحو ذلك فرح بذلك وسر أخذا بظاهر الحال، وإذا أصاب الله الإنسان بمحنة من مرض وفقر ومصيبة ونحو ذلك بسبب ذنوبه فإنه شاحد لما مر من النعم لا يذكر إلى النقم وينسى في شدة أيام الرخاء. إلا لملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله وحده ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، يخلق ما أراد من المخلوقات، يرزق بعض عباده إناثا من الذرية بلا ذكور، ويرزق من أراد ذكورا بلا إناث، وإذا شاء سبحانه رزقه الذكور والإناث وبعضهم يجعله عقيما لا ذرية له. إن الله عليم بخلقه ولماذا يخلقه، قدير على خلق ما أراد، لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما ينبغي لإنسان أن يكلمه الله مباشرة بلا حجاب ولا واسطة إلا أن يوحي الله وحيا عن طريق الملائكة، أو يكلمه الله من وراء حجاب مثلما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا مثلما أرسل جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيوحي الملك إلى الرسول ما أراد الله أن يوحيه لا بمجرد هوى الملك. إن الله علي على خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على قدر وقهر، حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله تعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه.